من الهول العيون قلبي تمرد ذات يوم إذا قلبي تمرد ذات يوم ذكرتك واستخرت فيستكين فقل لي يا رسول الله نورا فقل لي يا رسول الله فقل لي يا رسول الله Gandhi.